بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام العلامة الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 14 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى كلمة بان من حروف باب حرف الباء، من كلمات حرف الباء. قال رحمه الله عز وجل: بان، يقال بان واستبان وتبين وقد بينته. قال الله سبحانه وتعالى: وقد تبين لكم من مساكنهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ولا تستبين سبيل المجرمين. قد تبين الرشد من الغي، قد بينا لكم الآيات. ولا وقال تعالى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وقال تعالى: فيه آيات بينات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. ويقال آية مبينة اعتبارا بمن بينها، وآية مبينة اعتبارا بمن بين، وآية مبينة وآيات مبينات ومبينات. والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، وسمي الشاهدان بينة لقوله عليه السلام: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وقوله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه وقال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى: جاءتهم رسل بالبينات. وقال تعالى: طيب كده قال: والبيان الكشف عن الشيء، وهو أعم من النطق، مختص بالإنسان، ويسمى ما بين به بيانا. والبيان الكشف عن الشيء، وهو أعم من النطق، مختص بالإنسان، ويسمى ما بين به بيانا. قال بعضهم: البيان يكون على ضربين، أحدهما بالتنجيز، وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من آثار صنعه، والثاني بالاختبار، وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة. فمما هو بيان بالحال قوله: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي كونه عدو بين في الحال. قال تعالى: تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وما هو بيان بالاختبار: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره، نحو قال: هذا بيان للناس. وسمي ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانا، نحو قوله: ثم إن علينا بيانا. ويقال: بينته وأبنته إذا جعلت له بيانا تكشفه، ونحو: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: نذير مبين. وأماكن أخرى وقال عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. وقال: ولا يكاد الذي ولا يكاد يبين، أي يبين، وهو في الخصام غير مبين. ثم قال رحمه الله: البواء، أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة، خلاف النبوة الذي هي منافاة الأجزاء. يقال: مكان بواء إذا لم يكن نبيا بنازله، وبوأت له مكانا سويته، فتبوأ وباء فلان بدم فلان يبوء به أي سواه. قال: أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقالوا: لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يتبوأ منها حيث شاء. وروي أنه كان عليه السلام يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله: وبوأت الرمح، هيأت له مكانا، ثم قصدت الطعن به. وقال عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الراعي في صفة إبل لها أمرها، حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا. أي يتركها الراعي حتى إذا ما وجدت مكانا موافقا للراعي، طلب الراعي لنفسه متبوأا لمضجعه. ويقال: تبوأ فلان كناية عن التزوج، كما يعبر عنه بالبناء، فيقال: بنى بأهله. ويستعمل البواء في مكافأة المصاهرة والقصاص، فيقال: فلان بواء لفلان إذا سواه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقال: فلان بواء لفلان إذا سواه وباء بغضب من الله، أي حل مبوأ ومعه غضب الله، أي عقوبته، وبغضب في موضع حال، كخرج بسيفه أي رجع، وجاء له أنه مغضوب وليس مفعولا، نحو مر بزيد. واستعمل باء تنبيها على أن مكانه الموافق يلزمه في غضب الله، فكيف غيره من الأمكنة، وذلك على حد ما ذكر في قوله: فبشرهم بعذاب. وموضع أخرى: وقال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تقيم بهذه الحالة. قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها. وقول من قال: أقررت بحقها، فليس تفسيره بحسب مقتضى اللفظ. والباء كناية عن الجماع، وحكي عن خلف الأحمر أنه قال في قولهم: حياك الله وبياك، أن أصله بواك منزلا، فغير لازدواج الكلمة، كما غير في قولهم: أتيته الغداء والعشاء. ثم قال رحمه الله: الباء يجيء إما متعلقا بفعل ظاهر معه حرف الباء يعني، أو متعلقا بمضمر. فالمتعلق بفعل معه ضربان، أحدهما لتعدية الفعل وهو جار مجرى الألف الداخلة للتعدية، نحو: ذهبت به وأذهبته. يقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. والثاني للآلة، نحو: قطعه بالسكين. والمتعلق بمضمر يكون في موضع الحال، نحو: خرج بسلاحه، أي وعليه السلاح، أي ومعه سلاحه. وربما قال: تكون زائدة، نحو: ما أنت بمؤمن لنا. فبينه وبين قولك: ما أنت مؤمنا لنا فرق. فالمتصور من الكلام إذا نصب ذات واحد كقولك: زيد خارج. والمتصور منه إذا قيل: ما أنت مؤمن لنا ذاتان، كقولك: لقيت بزيد رجلا فاضلا. فإن قوله رجلا فاضلا، وإن أريد به زيد، فقد أخرج في معرض يتصور منه إنسان آخر، فكأنه قال: رأيت برؤيتي لك آخر هو رجل فاضل، وعلى هذا رأيت بك حاتما في السخاء، وعلى هذا وما أنا بطارد المؤمنين. وقوله: أليس الله بكاف عبد؟ قال الشيخ: وهذا فيه نظر. وقول عز وجل: تنبت بالدهن، قيل معناه: تنبت الدهن، وليس ذلك بالمقصود، بل المقصود أنها تنبت النبات ومعه الدهن، أي والدهن فيه موجود بالقوة. ونبه بلفظه بالدهن على ما أنعم به على عباده وهداهم على استنباطه. وقيل: الباء هنا للحال، أي حاله أن فيه الدهن. والسبب فيه أن الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان، وقوله: وكفى بالله. ومواضع أخرى: فقيل: كفى بالله شهيدا، نحو: كفى بالله، وكفى الله المؤمنين القتال. الباء زائدة، ولو كان ذلك كما قيل لصح أن يقال: كفى بالله المؤمنين القتال. وذلك غير سائغ، وإنما يجيء ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال، كما تقدم ذكره. والصحيح أن كفى ها هنا موضع موضوع موضوع اكتفى موضع اكتفى اكتفي، كما أن قولهم أحسن بزيد موضوع موضع ما أحسن، ومعناه اكتفي بالله شهيدا. وعلى هذا قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بالله وليا. وقال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وعلى هذا قوله حب إلي بفلان، أي أحبب إلي به. ومما ادعي فيه الزيادة الباء في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل تقديره لا تلقوا أيديكم، والصحيح أن معناه لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، إلا أنه حذف المفعول استغناء عنه وقصدا إلى العموم، فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى التهلكة. وقال بعضهم الباء بمعنى من في بمعنى من في قوله تعالى عينا يشربها المقربون وعينا يشرب عباد الله أي منها، وقيل عينا يشربها، والوجه ألا يصرف ذلك عما عليه، وأن العين هنا أشار إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء بعينه، نحو نزلت بعين فصار كقولك مكان نشرب به. وعلى هذا قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بموضع الفوز أي بموضع الفوز. انتهى حرف الباء، ونقف على كتاب التاء، نبدأ به إن شاء الله عز وجل المرة القادمة، وإن شاء الله دقيقتين ونبدأ كتاب التيسير دقيقة إن شاء الله عز وجل.